بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: وإن فاتته الصلاة عليه أي الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله ابن المسيب ابن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم قائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير مما يتعلق بالجنائز من أحكام. وتقدم في الدرس الماضي على وجه الخصوص الكلام على صفة الصلاة على الميت، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة الصلاة على الميت، بين أنه يجوز لمن فاته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على القبر في عدة أحاديث. فقد كان في المسجد امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في الليل، فغسلها الصحابة رضي الله عنهم وصلوا عليها في الليل. فلما افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام بعد يومين أو ثلاثة سألهم عنها، فأخبروه بأنها قد ماتت وأنهم تقالوا شأنها، فلم يحبوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من أجل أن يصلي عليها، فصلوا عليها هم ودخلوها. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: هل آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليها؟ ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها. كما أنه عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنها على قبرها. سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج رضي الله عنه، من سادات الأنصار ومن أكابر الصحابة وأفضلهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويعظمه ويقدمه على كثير من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. فلما توفيت أمه صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها. والمصنف رحمه الله يبين أن القبر صلى عليه إلى شهر، يعني بعد دفنه إلى شهر، أما بعد ذلك فلا يصلى عليه. واستدل على ذلك بأن هذا أكثر ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر إلى شهر، يعني بعد ما دفن بشهر. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: هذا أكثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى أكثر من ذلك إن كان يسيرا، يعني يوم أو يومين، فلا بأس من الصلاة عليه، أما إن كان أكثر من ذلك فلا يصلى عليه. وذهب الإمام مالك وغيره من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر. قال: ماذا ثبت أن النبي صلى على القبر بعد ثلاثة أيام وبعد شهر؟ يدل على أن التوقيت غير مقصود، وإنما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا لا قصدا، ولعل هذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى. الصلاة على الميت في المسجد، فإن أمكنه أن يصلي عليه ولو في المقبرة قبل أن يدفنها فهذا أولى، فإن لم يتيسر فبعد أن يدفن فإنه يصلي عليه. وكذا يصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر أو في غير قبلة، فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية إلى شهر. ثم يبين أنه يجوز أن يصلى على الغائب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى أنه يصلى على الغائب سواء صلي عليه في الموضع الذي مات فيه أو لم يصلى عليه، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يصلى على الغائب، ومنهم من يرى التفصيل في هذا، فيقول إن كان في موضع لم يصلي عليه في أحد جاز أن يصلى عليه، وإن كان قد صلي عليه فالأولى ألا يصلى عليه. فهذه ثلاثة أقوال، ذهب أكثر أهل العلم إلى القول الأول وهو ما نص عليه المصنف هنا وهو مذهب الحنابلة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي توفي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنه توفي النجاشي في ذلك اليوم الذي توفي فيه، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه على بعد المسافة بين المدينة والحبشة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك في نفس اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وصف أصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. فأخذ العلماء أو أخذ كبير من العلماء من هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب مطلقا، قالوا هذا يدل على جواز الصلاة على الغائب مطلقا. وأما القائلون بعدم الجواز قالوا إنه لم يثبت على النبي عليه السلام أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، فهذا خاص به، هذا خاص بهذه، قالوا هذه قضية عين وهي خاصة بالنجاشي، بدليل أن كثيرا من الصحابة توفوا في غير المدينة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فدل ذلك على أن الصلاة على النجاشي خاصة به. واختار العلامة ابن القيم رحمه الله التفصيل، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، لأنه لم يكن في بلده مسلم غيره فلذلك صلى عليه. وأما من مات في بلد يصلى عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. واستدل على ذلك بأن كثيرا من الصحابة توفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه صلى عليه، وكذلك الصحابة من بعده في عهد أبي بكر وفي عهد عمر مات كثير من الصحابة في أنحاء كثيرة من الجزيرة وفي الشام وفي العراق، قالوا ولم ينقل عن أحد منهم أنهم صلوا عليه صلاة الغائب. وما ذهب إليه العلامة ابن القيم من هذا التفسير يبدو أنه هو الراجح بقوة أدلته وحسن تعليله وظهوره، والعلم عند الله تعالى. بالنية إلى شهر من موته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. النجاشي هذا لقب لملك الحبشة، كل من يكون ملكا على الحبشة يلقب بالنجاشي، وليس هذا اسم الله، مثل ما يسمى كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وكذلك النجاشي من يتولى ملك الحبشة يقال له النجاش، ولا هو أصحمة، اسمه أصحمة رضي الله عنه وأرضاه، كما في المتفق عليه عن جابر. وكذا غريق وأسير ونحوهما، وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه. قال وكذا غريق وأسير ونحوهما، يعني يصلى عليه صلاة الغائب لأنه يتعذر أن يصلى عليه صلاة حاضر، فمن مات في غرق ونحو ذلك أو أسير عند الكفار فإنه نظر لتعذر الصلاة عليه حاضرا فإنه صلى عليه غائبا. مثل قصة النجاشي، النجاشي مات بين كفار فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة غائب. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله. يقول ثم يبين المصنف أنه لو وجد بعض ميت، يعني وجد رأس ميت أو قدم ميت أو ظهر ميت لم يصلى عليه الميت فإنه صلى عليه، قال لأنه روي أن عمر صلى على رأس ميت، وروي كذلك عن عثمان وعن أبي عبيدة رضي الله عنهما أنهم صلوا على بعض ميت، فدل ذلك على أنه صلى عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله لم يكن بين الصحابة خلاف في ذلك إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن. نعم، يقول إلا الشعر والسن والظفر، لأن هذه في حكم المنفصل، لأنها تنفصل من الحي، فلذلك لو وجد بعض أظفار الإنسان أو بعض أشعاره أو شعره فإن هذا لا يصلى عليه، لأن هذه تنفصل في حال الحياة خلاف الرأس والأقدام ونحو ذلك والأيدي، إن هذه إذا انفصلت فإنه صلى عليها. فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك. ثم يبين المصنف أنه إذا صلي على بعض الإنسان كرأسه ومن ذلك ثم وجد بقيته فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجانب أعضائه السابقة. فكذلك ويدفن بجنبه، وإلا بأن صلي على أكثر الميت لم تجد الصلاة على بعض ثم الباقي. يبين أنه لو وجد أكثر الميت، يعني وجد أكثر مثلا إلا رجل أو إلا يد فصلي عليه، ثم وجدت هذه اليد أو هذه اليد هذه الرجل، فإن هذا البعض القليل لا يصلى عليه، لكن يغسل ويكفن ويدفن بجانبه. لم تجد الصلاة على بعضه الباقي بل تسن، ووجوب بل تسن. وقول الآخر أنه لا يسن لأنه صلي على أكثره فاكتوفي بذلك، والميت لا يصلى عليه أكثر ووجب تغسيله ووجب تغسيله وتكفينه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. ثم يبين المصنف أنه لا يصلى على مأكول ببطن آكل، لو إنسان أكله سبع قبض إنه لا يصلى عليه، ويعلم ذلك يكون فقد الشرط وهو تغسيله، فلذلك لا يصلى عليه لأنه ما أمكن تغسيله. والقول الآخر لأنه صلى عليه كالعسير عند الكفار، لأنه الكفار قد لا يغسلون، ولو غسلوه لا يصح تغسيلهم لأنه لا يتأتى منهم النية، لأن تغسيله نية لا تصح إلا بمسلم، فلذلك القول بأنه صلى عليه هذا أولى وأرجى كالعسير. نعم، وكما تقدم المصنف الغريق يصلى عليه، فكذلك من أكله سبع. ولا مستحيل ونحوه ولا على بعض. يقول ولا مستحيل ونحوه، المستحيل من وقع مثلا في شيء فاستحام، والفقهاء يمثلون له من وقع في ملاحة التي يؤخذ منها ملح فاستحام صار كله ملحا، قال فهذا لا يصلى عليه لأنه استحام ما لا يصلى عليه. نعم، ولا على بعض حي مدة حياته. ولا يصلى على بعض الحي مدة حياته، لو قطع من إنسان مثلا قدمه وهو حي فإن هذا القدم ما يصلى عليه، لكن يغسله ويكفنه ويدفن صيانة له، لأن الميت يدفن، فكذلك من فصل عنه في حال حياته يدفن، لأن الله تعالى يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا يعني مكفوتا فيها شيء، ولذلك استحب العلماء كما تقدم معنا في الدروس الماضية أنه يسلم من أخذ شيئا من أظافره أو شيئا من شعره أن يدفنه في الأرض، لأنه كما يدفن الميت كله كذلك يدفن من فصل عن الإنسان في حال حياته، لأن هذا إكرام لأجزائه. ولا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو وليها في القضاء وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وقاتل نفسه عمدا. كما يبين المصنف أنه لا يسن للإمام الأعظم وكذا إمام القرية يعني وهو قاضيها أن يصلوا على من غل شيئا من الأموال العامة، لأن الغلول هو الأخذ من الغنيمة، وكذلك في حكم من يأخذ من أموال الدولة العامة من بيت مال المسلمين بغير إذن فهذا غرور والعياذ بالله. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فرزقناه رزقا بالفتح يا إخوان وليس رزقا كما قد يقرأه البعض، فإن العلماء ضبطوه بذلك. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني أعطيناه عطاء، فما أخذه بعد ذلك فهو غرور. والله عز وجل يقول: ومن يغلو يأتي بما غلو يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والدليل على أنه لا يسن للإمام أن يصلي على الغار أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أذي برجل قد مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم وتأثروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا عليه وكف عن الصلاة عليه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا قد غل في سبيل الله، ففتشوا متاعه فوجدوه قد غل خرزات يساوي درهمين، شيئا يسير، ومع ذلك لم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على عظم الغدر والغلول والعياذ بالله، لكن غير أن بعض من الناس والعياذ بالله لا يوالون في الاحتيال والاستيلاء على الأموال العامة بأي شكل وبأي طريقة. هذا يدل على ضعف الإيمان وقلة خوف الله تعالى في نفوس من يفعل ذلك والعياذ بالله. فهذا من أعظم الأموال المحرمة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله. فلذلك قالوا: ينبغي للإمام أن لا يصلي عليه، عقوبة له وتحذير للغير. وكذلك من قتل نفسه لا يسن للإمام أن يصلي عليه، يعني الخليفة والسلطان وكذلك القاضي البلد يأخذ حكمه، لأنه نائب عن الإمام في البلد في الحكم والقضاء. ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي برجل قد قتل نفسه، فلم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لعظم جرمه، لأن قتل النفس من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والعياذ بالله، سواء قتل نفسه أو قتل نفسا معصوما غيره، كل ذلك من كبائر الذنوب، لأن نفس الإنسان أمانة عنده يجب على أن يحافظ عليها. فلذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على قاتل نفسه لعظم جرمه والعياذ بالله. ولا بأس بالصلاة عليه أي الميت في المسجد إن أمن تلويته، لقول عائشة رضي الله عنها. ثم يبين المصنف أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا أمن من تلويته، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وزهير ابن بيضاء، أمهم كانت تلقب بذلك البيضاء لبياض بشرتها وإلا اسمها دعم. فسهل وسهيل ابن بيضاء ابن وهب ابن ربيعة الفهري القرشي لما مات صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في المسجد، فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة على الجنائز في المسجد وأن ذلك لا يقع. المصنف نص على ذلك أن بعض أهل العلم يكرهون الصلاة على الأموات في المساجد، والعلماء رحمهم ذكروا أن أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد، وكان هناك موضع خارج المسجد بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين البقيع، يعني على يسار المصلي، كان يسمى المصلى أو يسمى مصلى الجنائز، فكانت الجنائز توضع هناك ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليها، هذا الغالب منها. لكنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى على الجنائز في المسجد، وثبت أن عددا من الصحابة صلي عليه في المسجد، فأبو بكر رضي الله عنه لما مات صلي عليه في المسجد، وعمر رضي الله عنه لما مات صلي عليه في المسجد، أما عثمان رضي الله عنه فإنه لم يصلى عليه في المسجد لأنه قتله الخوان، ولا استطاع أصحابه أن يصلوا عليه إلا خفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء في المسجد. على سهيل ابن بيضاء، نعم، على سهيل بن بيضاء، على سهل ابن بيضاء وأخيه، وفي رواية على سهل وسهيل ابن بيضاء. رواه مسلم وصلي على أبي بكر وعمر فيه وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى. ثم يبين المصنف هذا الصلاة على الميت وهو قيراط. وقيراط عند الناس يقولون أنه نصف عشر الدرهم، يعني يسير جدا قيمته، لكنه عند الله فضل عظيم. فالنبي عليه السلام أخبر أن القيراط مثل جبل عظيم، وجاء في بعض الروايات أنه مثل جبل عظيم، لكن عند الناس شيء حقير، لكنه عند الله ليس بحقير، فهو مثل جبل عظيم. وإذا القيراط مقداره النصف عشر الدرهم، والدرهم قليل. وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارق. وله بتمام دفنها آخر، لأن النبي عليه السلام أخبر أن من صلى على الميت فله قيراط، ومن تبعه من صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان. فهذا يدل على فضل الصلاة على الميت، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على ذلك، وإن كان هذا الميت ممن يعرفه أو يعرف أهله وأقاربه فيستحب له أن يشيعه. وهذا من حق الميت ومن حق أقاربه، ولو لم يعرف الميت وعرف أقاربه فيستحب له أن يشيعه، لما في ذلك من المواساة والتسلية لأهله. بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. فصل في حمل الميت ودفنه. إلى ما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالصلاة على الميت، الآن عقد هذا الفصل في بيان ما يتعلق بحمله، كيف يحمل بعد الصلاة عليه وكيف يدفن، يبين ما يتعلق بذلك من الأحكام في هذا الفصل. ويسقطان بكافر وغيره كالتدفين. قال حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية كتغسيله وكالصلاة عليه، من فروض الكفاية. لكن الفرق بين حمله وبين تغسيله والصلاة عليه أن تغسيله والصلاة عليه لابد أن يكون بمسلم، ويسقط فرض الكفاية بواحد ولو كان امرأة كما تقدم معنا في دروس الماضية. لكن الفقهاء هنا يقولون حمله وتكفينه يسقط بواحد ولو كان كافرا، لأن الحمل لا يحتاج إلى نية، ما في عبادة. وكذلك دفنه بخلاف تغسيله فإنه عبادة كغسل الجنابة، غسل الجنابة يحتاج إلى نية. قال فكذلك تغسيل الميت ومثل أيضا الصلاة عليه. فهذا الفرق بين الحمل والدفن وبين الصلاة وتغسيل الميت. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، يعني حمله ودفنه من تكفينه، لأنه لا يشترط له نية، فلذلك يصح من كافر. ويسقط فضل الكفاية بقيام كافر، لكن لا ينبغي أن يتوله كافر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات عن مسلم حديث عهد الإسلام قال الصحابة خذوا أخيه أو تولوا أخيكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصبي اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه مريض زاره في بيته، فلما زاره دعاه النبي عليه السلام إلى الإسلام، قال له أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه كأنه يستأذنه أو ينظر ما عنده، فقال له أبوه عطاء أبو القاسم، فكتب له كتاب السعادة فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ففاضت روحه عندئذ والنبي جاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فخذوا أخاه. فهذا الذي ينبغي، لا يتولى المسلم إلا مسلم. سنة تربيع في حمله. يبين مصنف أنه سنة التربيع في حمله، نعم، يحمله أربعة في كل طرف واحد، نعم. لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر. ثم يبين أنه التربيع بالنسبة للشخص الواحد يعني يسن أن يحملها من جميع جوانبها، يحمل جانبها الأيسر يضعه على عاتقه الأيمن، ثم ثم مؤخرة مجال عادة الأيمن، ثم يذهب إلى مقدمة الجهة اليمين وضع على عادة الأيسر، ثم يعود إلى مؤخرة حتى تحصل له هذه الفضيلة، يحمله مع جوانبه. ولو حمله الوسط فلا بأس، فإنه النبي عليه الصلاة والسلام حمل الجنازة مع وسطها، إذا لم يدخل التأسيم إذا لم يدخل مكانا إلا ذلك فلا بأس. رواه سعيد: فيسن أن يحملها أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير. يسن أن يحملها أربعة يعني أربعة رجال، حمل أكثر فحسن. والتربيع أن يضع قائمة السرير المقدمة اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل بين العمودين كل واحد على عاتقه، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين، يعني في وسط النعش حمله عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا بتواضعه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام مفهوم، ومع ذلك كان يحمل الجنازة ويمشي مع من مات من أصحابه ويواسي أهله، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تشريع للأمة. فلا ينبغي الإنسان أن يترفع ويتعالى عن حمل الجنازة أو عن الخروج، لا، ما ينبغي هذا. نعم. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيمن. أما إن كان الميت طفلا فهذا لا بأس بحمله على الأيمن، لأنه لا يحتاج أن يحمل على نعش. وإن كان حمله على نعش أولى أو يستحب، لكن لو حمل على الأيدي فلا بأس، لا سيما إن كان صغيرا لا يحتاج إلى نعش. ويستحب كونه على نعش وتغطية نعش امرأة بمكبة، ويجعل أنه مستحب أن يغطى نعش الميتة المرأة بمكبة، يعني بشيء سرير كالسرير يغطى، يكون مقبب مرتفع. وروي أن أول من فعل به ذلك فاطمة رضي الله عنها، فإنها أمرت أن يوضع عليها، لأن هذا أستر لها، يوضع عليها مكبة إما من خوص أو من حديد ونحو ذلك، ثم تغطى. ثم فعل بعد ذلك بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال بأن هذا أستر لها، وهذا ما يفعل الآن في غالب النساء الموتى التي يصلى عليهن هنا في الحرام. وتغطية نعش امرأة بمكبة، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. يقول: وكذلك يسن أن يغطى بمكبة شيء مكبة إن كان بالميت حدب في ظهره وانقذاله، فيغطى حتى لا تظهر هذه العيوب لمن يصلي عليه، وهذا أسر لعيوبه، وهذا شيء حسن. نعم. وكره تغطيته بغير أبيض. نعم، يقول يكره أن يغطى بغير أبيض، وبعض العلماء قال يسن أن يغطى بالأبيض، والتعبير السني هذا أولى. نعم، لأن النبي عليه السلام خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، وكذلك تغطية الميت أيضا في حكم تكفينه أيضا، فيسن أن يكون بأبيض. نعم. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. ثم يبين المصنف أن الأولى أن يحمل الميت حملة ويجعل الأقدام على الأكتاف ويمشى به على الأقدام، لكن لا بأس أن يحمل على دابة على سيارة، قالوا إما لبعد مثلا المقبرة أو لكونه يشق عليهم، لكون مثلا بدينا ونحو ذلك، أو مثلا لخوف أو لأمن من الأمور أو لمطار ونحو ذلك، فلا بأس بحمله، لكن الأولى والأفضل إن تيسر ولم يكن هناك مشقة أن يحمل على الأكتاف لا على الدابة. نعم، السيارة ونحو ذلك. وسن إسراع بها أي الجنازة دون الخبب. ثم يبين أنهم أثناء حملهم الجنازة لدفنها يسن أن يسرعوا بها سرعا لا إسراعا لا يسرع دون الخبب، خبب سرعة القضاء مقاربة القضاء مع الإسراع، فيسن أن يسرعوا إسراعا لا يشق عليهم، لأن النبي عليه السلام أمر بذلك، قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا شرا وإن تكوا غير ذلك